الذي قد يشتي من هذا الحديث الواردة في كفارة المجلس. حديث كفارة المجلس وردت من وجوه كثيرة تبلغ 13 صحابية، طرقها تقوي بعضها بعضا ولا يستبعد تحسينها بالشواهد، لكن يشكل على هذا أن لو كانت ثابتة كان النبي كان يجلس من مجلس اليوم، ولم ينقل أحد منهم أنه إذا قام من مجلسه قال ذلك، فهذا يشكل على تحسين الحديث، لأن مثل هذا عادة يشتر يروى ينقل بالحديث الصحيح أو بالأسانيد الصحيحة، فلما لم ينقل بأسانيد صحيحة أوقع في نفسه شيئا من تقوية بالشواهد، ولكن من حسن بالشواهد هذا محتمل.